أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار. أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا البيت المبارك، نتدارس فيه وإياكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما يسر لنا هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه نعمة أيها الأفاضل، هذه الدار المباركة فهي نعمة من الله تبارك وتعالى، وكل نعمة كما لا يخفى عليكم تستوجب ماذا؟ تستوجب الشكر. يجب أن نشكر الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، وبالضبط في الآية التاسعة، قال ربنا جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى. فكلمتنا إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون بالدارجة وتكون باللسان الأمازيغي لتعم الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى، نزولا عند رغبة أعضاء الجمع جزاهم الله خيرا. ليس كذلك؟ بلى، إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أستلون سكوان سنضربة بطبار وتعيفوكو عندي ونتابع عيات سيات أما يباني أغلية غوية شكو ما عياتنا عطلنت إسناتو مهم كنا يسلك ربي جزرتين التنينة أمين، الله يجزيكم بخير. الموضوع الذي نود أن نتحدث فيه وهو في الدرجة الثانية بعد حق الله تبارك وتعالى، وحق الله جل جلاله كما لا يخفى عليكم هو التوحيد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمباشرة بعد توحيد الله تبارك وتعالى هو حق الوالدين، بر الوالدين. فهذا الموضوع ظننت إن شاء الله تبارك وتعالى أنه قليلا ما يتطرق إليه طلبة العلم أو لأئمة المساجد في المنابر، فهذا قليل ما يتطرق إليه ويفطن إليه أهل هذا الشأن. فقال ربنا تبارك وتعالى في غير ما آية من كتابه، قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، عندك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أقل ما يقال أن تقول لوالديك أف، ويعتبر ماذا؟ ويعتبر من العقوق عياذا بالله. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، أخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل وصى الله تبارك وتعالى بالوالدين، فهذه وصية الله جل جلاله. وصى الله تبارك وتعالى في سورة لقمان، وصى الله جل جلاله في سورة الأحقاف، وصى بالوالد، وهذه وصية الله سبحانه وتعالى. إذا غير شيء واحد من العائلة، ولله المثل الأعلى، أخوك ولا عمك ولا خالك توصيك، تيموت وتوصيك على الوليدات، هذه وصية. وتزاد تزيد الوصية نعم هي، هذه توصية هي تمتتين لك أن تروانو على ربي أن تروانو راسيس العقل، ربي أن تروانو دور ديان الوصية تستيتسيد بعين الاعتبار، ستأخذ هذه الوصية بعين الاعتبار، سيكذلك أتأخذ هذه الوصية بعين الاعتبار. تقول خويا وصاني ولا عمي وصاني ولا خالي وصاني على أولاده، ما خصنيش نضيعهم، هذه وصية. فما بالك بوصية الله جل جلاله، فما بالك بماذا من وصية الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل جلاله في سورة لقمان: ووصينا الإنسان، تحدث الله تبارك وتعالى بصيغة التعظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي سورة الأحقاف قال ربنا سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها أو كرها، يعني برواية ورش، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذه وصية الله تبارك وتعالى بالوالدين. وحديث كثيرة في هذا الباب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني النياشين 3 القراض لسنتين كني، أي فشر عن ربي تبارك وتعالى الوالدين كي فدي المدينة مي الواليد. من حق الناس بحسن صحابتي، ما التغويد، ما التغويد شخص أديس نعيمين غيات المعاملة يفولكين أديس فالكين الأخلاقينو أديس فالكين العشرفين أديس فالكين المعاملينو. من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمه. قلت: ثم من؟ قال: أمه. قلت: ثم من؟ قال: ثم أمه. قلت: ثم من؟ قال: أبو. تتد درجة الوليدة وحدها، عد درجة الوليد. وعبد الله بن مسعود أيضا في الحديث الصحيح قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. جاءت الدرجة الثالثة: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، ثم الجهاد. يعني نفتح قوسنا قضية ديال الجهاد. في المرتبة الثالثة: الصلاة على وقتها، ماشي ديك انت تسعودي تجاد او تجاد تو فرصاد الى دار هو فرصاد واش كنضل اخي دول ديال تنسلب بوكلان ورد يد فوق تيري تجاد اسمعني اجل تظل الفجر سكواز جو الفجر سكواز وجودي تقولي تسندوين تسعود اي فوق تاكش ورسولي يا الصديق ولا الكذب اي فوق تشك صافي يغلي الفجر تسعود ايوا تيري تجاد. درجة الثالثة: الصلاة على وقتها. صلاة الله وبركاته. وكثير منا ممن دا يعني في خانة الالتزام في خانة ضيع صلاة الصبح. يقصد أخت حسب طعم صلاة الصبح حسب أخطيت أظهر مش كم من يدر مش كدي أنا من يدرو فرصة حسب نمت الزال الصبح هاتي اللي تزال هاتي اللي تزال اللي رأنا حاسب ولا نتني زال حاسب أصحابنا عما سنصور تحاسب طعما سنطيت سيساي قدان أضعاف مضاعف أدلح السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة على وقتها حب الأعمال إلى الله. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. مباشرة مع الصلاة بر الوالدين ثم الجهاد. حديث كثيرة في هذا الباب الذي جاء كما روى النبي صلى الله عليه وسلم. من يبغى يشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن خلب بو أمه تبكي وجاء بغى يشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: أرجع وفرح والديك كما بكيتهم. أرى مسيرة لضرب على النبي صلى الله عليه وسلم كما روي ذلك روى ذلك أهل العلم. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم عند والديه بر الوالدين. يعني قلنا ماذا؟ أحاديث كثيرة في هذا الباب. وسلفنا الصالح ضرب لنا أروع الأمثلة في بر الوالدين. عثمان يحكى عنه أنه كان لا ينظر إلى أمه ما تزقش شوفة أمه منذ أسلم ورزدر أي اللي يزري غي الناس أكيسي زقي يزري أوريس دراكي سيت مني دغيا أما نكوني ياخد خزر لينا هي سات صف إيه نخزر كنا سرد نور راسك الجامي زي الماء الناي قرت نديس قوق قيد غل والدي زي تيك صود الوالد هاي تاد نويو تقدو الكتاف عشي راه مشاهد جي مشي ساك دي تاسي الأخبار وقل من غادي زي لا تيتي جماعة الوالد صود هان تنحيشي من الكليز باقي أنا تنعيشي من الوالدة تدالس كان النص أنا هي أنا تنعيشي إنك تصد هذا كان تنعيشي ما صعب غادي نذكر إحنا هذا الباب هذا أنواع العقوق شي حاجة واقعية يعني شي ملموس. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ما كانش تأكل مع أمه نهائيا كانش تأكل معه فواحد لما عن اللي سولو قال علاش انت ما تاكلش معه قال لي خفت ناكل شي حاجه بغاتها الوالده واخاف ان اكون قد عققتها تاكل معه في الماعون تاخف تشهى الوالده ديالو شي حاجه في الماعون وياكلها هو وما يحس وخاف باش يكون داكشي من العقوق واش نتبين معاه رشته ديال الناس هذه سيد الرغيه وركو أريد تكسود الشكرا تغوصات يريد تي الناس إلا سنجيس الرجاء إنا كسود هذا مي هذا غير مسخوط غير غمس نخطأ أيوة ما يقدر يتكي دي إنك ما يتسكى أتسياق الخير أنت السلام عليكم إنا الشيخ زوديت الشيطة إنا زوديت الشلع فيت لماذا نشل الحيض وهذه لا دار نكني ترسخ التيارة أين الشيء أين زود وكان الشيط بحال بحال أين الشيء أين زود يتشال عفيد يعني نقرد الشيء اللي كان هذا الشيء اللي كان الشيء اللي كان أبو حنيفة وما أدرك هذا الإمام هذا راه يزن بالذهب كان في مجلس مجلس ديال العلم وتيقري الطلبة وعيطت عليه امو عرفت شنو على جلالة قدر عيطت عليه امو طراسي الناس راه كان يسقر محضرنا وكان يسقر الطلبة الا سنا نعمينا تنسي سنت لحطو مزيني في اللسن ما تيد لحطو مزيني في اللسن لوح شعير الدجاج واش عطيتي الدجاج شعير قال لي على قالت لي نوض تناض باش اني لحطو مزيني في اللسن هذاك تنين كي غيغان هاي هاي هذاك تنين غيغرين كوان كان شكيد او غروم صفران وقت خلطه فران فران اور مرتي تي سي نار قال مرفع مروك سمع يشكو فران جديد ويت الجديد كان غروم صفران تقول لكم مك دير خبز الفران وترضى انت بهذا الشيء شوهتينا الوالده قدام قراني تيضحكوا عليا على بحالي انا تيدي الخبز الفران ايوا ما زاد يستوي دكي ارلي تسخن كي مليح واش كاين انا باش يعني اروع الامثله في بر الوالدين يعني ها اسوه ونموذج في التعامل مع الانبياء ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام كما ذكر ذلك في القران يا ابتي شنو يا ابتي راس انت وابا عن نواب بك يهضر بي يا ابتي مشرك رقم واحد مشرك أزر مشرك مات على الشرك وإبراهيم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبتي تلطف معه في الهضرة كي تدوي معه الله رسله ورقز اللي عندنا يبس دا محمد والله إلا سمعته تقال با ود محمد هذا بس ده ياك سوري أقرأ يوسف دم محمد لا بس هذا يقول يا النمرز ولا ما أدري يقول لا بس ده ياك يقرأ سدم محمد دم محمد هو البق دم محمد لما وتدتي يا تقرأ يبقى سدم محمد مسكين دم محمد أسأل الله تبارك وتعالى معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وهذا يعني مبثوث في كتب السير اللي كان أبو طالب تتوفى سكرات الموت ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ما عطيت تلطف معي يا عم راه مشرك يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وضيرين به الصناديد أبو لهب وأمثاله أي من الله ما يستحقون أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب أتفلت الدين لا جدودني أتفلت الدين لا يدور الدين لا جدود الدين غالي دي دو فيت قال لي أني فوق أبو طالب دوك مضن إن فمثن الدين لا جدود قالوا الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب قال أهل السير توضع جمرتان تحت إخمص قدميه يغلي منهما دماغه قالوا الناس عذابا اسمي أنا كان شلعي ترتين كان درقين غضي دار نساس يسني تفرفيد مرفوق أقلوا الناس عذاب أبو طالب الشهيد يعني هذا البير هذا وهذا العطف هذا الرحم والشفقة كنت يتحمل الناس يعني فضائل في بير الوالدين يكفر بها الله تبارك وتعالى كبائر الذنوب ببير الوالدين يعني يروى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه دخل عليه رجل قال يا ابن عم رسول الله خطبت امرأة فامتنعت ولم تقبلني فرفضت وخطبها غيري فقبلت فاشتدت الغيرة في قلبي فقتلتها ودي سقسان دار يام الدنيا خطبون درس رارنتي قلت قبل يفتياني أضنى إيرينت قبلت فاشتدت الغيرة في قلبي حساس تحقر دي حساس ميس الغيرة يحرك تحرك تزنس سن تيكون يشلح يفضط نتغو أشكور دي تري درور دي. قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي من توبة ألي سقسى عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الناس إزاري كان التوبة إزاري كان لباب نرجع ما غاكش ما أشكو على شيء السنيز قتل النفس من من ماذا من الكبائر. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حرام. ألي من توبة يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك من أم؟ قال لا تموت الناس اللي يقولوا موت دينا تنظر بالبطن ترى. ألك من أم؟ قال لا. قال استغفر الله أتوب إلى الله. فكان بجانبه عطاء يعني من تلامذة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قال يا ابن عم رسول الله الرجل يسألك هل له من توبة وتسأله عن أمه؟ قال لي من توبة أرجز رزق سامي يسيل لك يلا باب نرجع ما عيكش ما يتفكوا. اسقسط عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه اسقسط غير الناس الناس اذا قلت لي الناي الناس راه تموت استرحموا ربي رحموا ربي يدينا تنخرج تيموت الناس جمعين الناس فتو استغفرت ربي تبارك وتعالى توبت ربي سبحانه وتعالى إلي درسهم حضر نسختها من سيسمى عطاء الناس يا ابن عمي رسول الله الناس يسنع من النبي صلى الله عليه وسلم الناس أرجاز أرجيز قصاء إزاز إلا كان الباب نرجع تيسقصاء تغي الناس ما ساسي جواب عبد الله بن عباس الناس والله لا أعلم عملا أحب إلا الله من بير الوالدة. عبد الله بن عباس يا رمي يحتاج قاعد يحلف أرى حبر الأمة وترجمان القرآن أكو يحتاج جاي قال لك والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. الناس وصلنا كي كان العمل لحب ربي تبارك وتعالى زود يختفوا لك يدك رأي دينك بر الوالدة سبب في تكفير كبائر الذنوب. والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. هكذا كان السلف يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم أوش كده لا تنظر ما يكسان تنعيمين كنيد الوالدين غدي ديننا نبعدين بدأوا إحنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا إحنا مع والدينا يرحمك الله والديك تيدعو معاك وتيربوك من صغرك تطلع فيك وخايفين عليك تتكبر تدعو الله تبارك يا ربي يا رب دستي ستك الله خنت يا رب فلا السهل يا ربي خير اللي يصلح لي يا ربي كل شيء الخير يعني الدعاء. ومن يتسأل عليك الله تبارك وتعالى تدير السيارة ديالك تدير دويرة مزوج ايوا كده تتعامل مع والديك الاولى عندك ملي تكون عندك السيارة الزوجة حداك والوليد أحدى لكو في الله تملك ريك أخسر سينك تملك ريك اختار دين وتتزوج أحداك والوليد الله وهذا من العقوق أشهر من العقوق إذا كنا بيقون دو حق 90% يقولون ريسك الله خندد لي سأولني غلب أشكو بيقون صافي السلام عليكم يتاني رسين تستغر دين يفن تيلين تيلين نسر تترستان تستغر دين وهذا من العقوق. السلام عليكم الله وبركاته. سهل عليك الله تبارك وتعالى تدري ديك السيارة وسهل عليك الله سبحانه وتعالى تتزوجتي وسهل عليك الله جل جلاله تدري الدويرة أيوة وليت تتزوج أحدك والوليد الله إسكال حشم دم الكوفة أرس تيديد وكاد ليه بطل الكوفة أريا والقزير بحال حال أنت فتاج ليمون تمار نصر تصاني أنا صدر أرتي لي تفكير خطور دي نزنان تاكل غلي زراء أره لي تكر كني إنا تسنان بلا ما تسولوا رمو هذيك غادي هو الزوجة وضحكين وعال والدة وعالي التنتيار قد لك برقي في الدار شي راه كاين وهذا شي مشاهد وهذا من العقوق تدرس كي عندها الحوايج على المناسبه وهذا شي حويجه تفرح الدراري في الدار تفرح الوليدات ملي بغيت تشري الوليدات اش تقول استيفي زانيا وقشاب اكيدني ما الله عمرنا ما الله مارك انا سين اهلي غير يختار يتفقر ديانينا انا لله وانا اليه راجعون تفقير دي يعني إنا كي أقشب لي البيت أقدم لي وتيز قروضو ولا الرصاص ولا مال ولا تقصد أتكس فقير أقشب تسدود صغرى زود الريدو كويت تيضو الله صيان مضيل الموت تاسا تتمية ريال لي إنا غانا لي سرسا إزينا أقشب البيت أقشب البيت حسبنا الله ونعم ونعم ضحكات المبكية الزوجة تتقدى لها ب 500 درهم 1000 درهم الوالدة تذبو عرام اللي تقالها فوسا إنها تكات الليد تسترطع نختار الميكات 260 والتين نزري إنت سلعيد مضاد أنا كده مدعي وغاي الناس يدوا وإنت تكون ساكن في الدار دويرة المخيرة فاش تسكن وليداتك الوالدة عود تاني فين تد الوالد ماني البيت لفوق حدا الصابون فوق أبلا أصميت لقاط على الموت تمية ريال لينا أصميت ختمة زيرت أيوة دي تصديت في الضوط غداري وغيت هلك صافي السلام عليكم وهذا من العقوق شراكين شراكين عندك أنت 55 درجة ولا 60 درجة باكم مغاديين طالعين مع الدروز زود لي اعتقالات نينسي استغوف لاش كورات سلو قزنوز ضرنا ديت قزنت الدروز انت جيت تسول الزوجة ديالك كيف بقات امي واش باقا حية وحشاك اودي تسول على تسول الزوجة على امك واش باقا حية سبقتي انت الزوجة ديالك على امك اجي وليد عمو تزداد غير الناس تصدق تيمو زداد ارد غير الزريده الميكاتين ختام انزن وهذا مشاهد كثيرا هذا من العقوق هذا ورثتي يستل دايس الحلال راه فود تسندي هضر كي لا غير والله ورثتي يستل هذا من العقوق هذا دابا تندوي علاش يعني الطبقه ديالنا حنا كاينه طبقه اخرى من عليات القوم رجال الاعمال اللي كيتعاملوا مع والديهم تهادي نعم صلى الله تبارك وتعالى المعافى يعني اش هو كتعاملوا مع والدينا هكا في السياره الله الدار البيت اللي فوق لا نسلو صلب وطوف لا أيوة بتقدى تتقدى نسأل الله تبارك وتعالى معافى ورجال الأعمال كي تتعامل مع والديهم تجيبها من البلد تتولي عنده خدامة تسخر تدستقى خدام هو الزوجة دياله تطيب لهم وتتصبن لهم ومقابل لهم الوليدات إلا ما عجبها الحال ردوها للبلاد لما نفع احنا جبناكم ما درنا فيك خير درنا فيك خير جبناك من تما واكله وشربه شنو مازال بغيتي الخدمه موجوده امي والدري كدا يبكي وهادي حشومه عليك وحنا جايين من الخدمه وصابر مسكينه صابر حيت علاش بغات غير الاقامه عندهم في الدار فاضي الاقامه ترى اللي سولت تصدق تفقدت لهم 70 سنه ارسلت تقوى ارسلت سنوى انا اقتربوا الدريد تربى 50 عام ما تدار أردقت الجيل يدنا وهذا من العقوق هذا من العقوق صلى الله تبارك وتعالى المعافى وكل ما رضيش بمو وما رضيش ببا خصوصا الناس اللي هما شوية يعني ببا تيبيع مسكين الحوت ولا تيبيع القزبور ما رضيش بيه ما تيمشيش معاه عند صحابه أشكور سيرضى أجز سيد شواء بين قوسين يبقى قدامه هي هي راه قدام تغروط طيار طال معاشو ما راضيش به انت قدام الناس قدام قرانك موظفون والناس في المستوى والدكاترة والمهندسين والأطباء باق لا باقي يا الدنبرك تاوي الدنبرك دار ويه ترزى الدنبرك العرض يكون يغري واو الدمبر قالنا كيت تعلفنا اللي غنا يفادني واش كان ياخذ يد المدير الفلوس لقزبور استغريد الفلوس يسلمان الفلوس نسيما هادو باش كبرك باك هادو هما سبب يعني بعد توفيق الله تبارك وتعالى توليتي في هذا المستوى هذا وما بقيتيش راضي بالوالد وما بقيتيش راضي بالوالده وكان واحد الصين فاخر الطمزه فوزي الناس بس يقنتني نهضر العجز هكا اللي سينا ورياضا باش اجنا يهضر العجز ديك الساعه اكدت على اما يبلغن عندك والتفات عندك اما يبلغن عندك كبرا احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اقل لهما قولا كريما اخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا راه لا يستسى باش شد الوالده من يديها وديها لدار العجره لا يستسى هادشي اتو غادي لله ودا نمشي في راس العام هذا تشبه باليهود والنصارى افتو ضام نبوناني انت قد سينك داو داس ياو جدي ني داس نسالي ديال سردونا داس تاو داس جدي او صاف صداد ارى الوالده بغات لي حن فيها واش انت تمشي واش هادشي راه كان في بلاد المسلمين واش انت شاد الوالده من يديها وديتيها لدار العجزه ماشي حشومه واش كبرتك الوالده 40 سنه و 50 سنه واش ديتيها من يديها وديتيها لدار العجزه من اي فصيله انت ما نوع الفصيله خيد واش انت جديتي الوالد مسكين تخوى وركابي وتبصر مسكين وما قادر يشوف والو وديتي الراجل وشديتيه من يدي وديتيه لدار العجزه وشديتيه ليه ايوا هذا صغير سيري نسلي بارد ارضي في الضوء سير نور رجلي على ستي يزود الكاميون واش حشومه عليه واش راه مشاهد هذا راه لا يستسى هذا الشيء راه ما مقبولش هذا الشيء راه من العقوق راه الدرجه الثانيه بعد الشرك الشرك بالله عقوق الوالدين حق الله والتوحيد ثم بر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مباشره وبالوالدين احسانا واخا يكون باك كافر واخا يكون باك مشرك ماذا قال ربنا جل جلاله في سوره لقمان ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير اشنو تبعه وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم اش غدير فلا تطيعهما زيد وصاحبهما في الدنيا معروفه صاحبهما في الدنيا معروفه واخا يكون مشرك يباكي قال مشرك اصلهم صافي سقنتين غين وصاحبهما في الدنيا معروفه قال اهل العلم بان صحابيه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال بان امها مشركه وتتسول النبي صلى الله عليه وسلم واش دير الزياره لامها ولا لا قال صلي امك صلي امك ما تقطعيش الصله بينك وبين امك واخا هي مشركه صلي امك الحمد لله راه والدينا ماشي مشركين وماشي كفار صلاه الله عليه خلي الناس اللي تصرفوا والديهم وخلي الناس ومؤخرا شي اسبوع ولا اسبوعين واحد فاس ذبح مو با قاعده سحل له الوالدين زيادته ولا الصين واحد اخر في مصر تركوا عليه بغى يتزوج حتى هو الوالده شاده ليه شي شقه تما مضيق عليه داك الشيء هي ذبح الوالده باش يدهن اي غرسي تفقرت باش تجلس لاباس انت واش راه مشاهد هذا الشيء راه كاين في العقد كاين التهديد كيتهدد مو بالسلاح الابيض في الدار باش تعطيه الفلوس مدمن مخدرات ولا مدمن هاد حبوب الهلوسه ولا جبن مدمن تيدخل امه على الوالده ديالو تهددها بالسلاح السلاح الابيض باش نسال الله تبارك وتعالى صلى الله عز وجل ردنا إليه ردا جميلا. هذا من العقوق يا أخي صلاة الله وبركاته. هذا من العقوق. إذا قال ربنا جل جلاله فلا تقل لهم أوف، وأقل ما يقال أن تقول أوف، وهذا من العقوق. فإن إلا أفضلت برسكنيت بدأنا غيكا ضيقة، هذا من العقوق. إذا قلت غير ديك أوف راه من العقوق. إذن ياش أرى المسألة لا تحمد عقبة، أرى مسألة خطيرة جدا. هذا الشيء طاحوا فيه الناس نيت لفا محسوبين على الناس محافظين بين قوسين محسوبين على الشيء طايحين في هذه المسألة. هذا كاين اللي سبق الزوجة ديالو قبل أمه، كل الإخوة كاع على أمه خلاها في البلاد، هي وبا خلاهم كاملين في البلاد وجا سكن هو الزوجة ديالو والوليدات وخلاهم في البرد لهي وما تيزورهم غير خطرة ولا خطرتين في العام. هذا من العقوق، هذا من العقوق. خصنا نتوب الله تبارك وتعالى، خصنا نرجع الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى يعني في الذنوب المعاصي ربما يؤخر ماذا الجزاء أو لا يأخذ بالذنب إلى يوم القيامة إلا العقوق. العقوق يعجل الله تبارك وتعالى بماذا؟ يعجل الله عز وجل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة للعاق. لا يدخل الجنة عاق، تشنو لا يدخل الجنة عاق. وأحداث أخرى يعني بعض الإخوة قدامي في الإسعاف وتحكيوا شيء مناظر، تلقوا شيء واحد مقتول شيء والله ساقت له شيء حد ولا سكران شهاجات يتصلوا بوالدي طيعته لبات يقول لي رأى ولدك مات، تقول لي ولدي أنا مات 20 سنة هذه. وأغرب ما يحكى في هذا الباب أن واحد دري عيطه على أمه مات، حيد التكلي صار عليه وقالت لي الله يعطيك السخط حرقتي لي قلبي، الله يحرق لي قلبي هكا راه مات، هاتي غادي يموت تزوج سفاتو من سيلي عسيتنا الناس ياك السخط حركت أنا يحرق ربيتيني وصلنا للمستوى. واحد آخر كما اليوم يعني الناس الناس مشاو تيتفرجوا في الماتشات والبارسا، عرفتي واحد اش قال ليه؟ ضحك هذه يا اخ والعهدة عليه. قال لي تتفرج واحد الاخر في شي ماتش ولاعبين يعني البطوله الاوروبيه هذا، هو واحد من صحابو سب شي لاعب، عرفتي اش قال لي هذا؟ قال لي سب لي الوالد وما تسبش لي هذاك اللاعب. اي الله بلاك هذا سينو لحياة لي ربي الوالدين اللي خليت غنشكن واحد القرن دارك ياكم الحق هذا سنيت غير كاني. قال لي سب لي الوالد وما تسبش لي هذاك اللعاب هكا، وين راه كما تدين تدان. راه حتى هذا الشاب راه كان واحد الشيء باغي حتى هو قال شي كلام باش تخرجوا بالتعادل اسمه هذا زين فقير نقولها بالدرجه ونعاودوا هذا الشيء ان شاء الله تبارك. شي باني الرجل بلغ من الكبر عتية، قالها بهذا اللفظ باش نقولها نضرب. قال لهم إلا مت كفنوني في الدرابو ديال البارسا. ايه فقير 70 عام الدرس الناس يموت اختي تسميها مازن الريال البارسا حشاك ودا الوالد سبحان الله نعم الوالد. هذا ان شاء الله نديرو اذا جاء نصر الله ولا فاتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أش غادي دير؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتأول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هذه الصورة آخر ما نزل من القرآن من حيث الصور هي سورة النصر. ونسولوا عبد الله بن عباس كان يجالس كبار الصحابة أو كبار المهاجرين والأنصار في عهد عمر في إمارة عمر بن الخطاب، يعني كان يعني القوم بقى فيهم الحال. قال لي حتى حنا عندنا الوليدات ديك الساعه تقريبا عبد الله بن عباس تكون عنده شي 13 سنه تقريبا. قال لي حتى حنا عندنا الوليدات حتى حنا بنجيبوا الاولاد وكذا، يعني بحال الا قالوا بقى فيهم الحال هما يعني كبار والناس كذا ومعهم عبد الله بن عباس. واحد النهار سولهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه، قال ما تقولون في سوره النصر إذا جاء نصر الله والفتح؟ يعني جلهم فسرها على ظاهرها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تسبيح تنزيل الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فسبح بحمد ربك واستغفر، استغفر إنه كان توابا، صيغة المبالغة. صافي كل ما تقول يا ابن عباس؟ قال لا ماشي هكا باش هندها. وكيفاش هندها؟ هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قرب يموت، بوادر والإرهاصات لموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. أول النبي صلى الله عليه وسلم كانت يقولها في الركوع في السجود، سبحان الله أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تأول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها في ركوعه في سجوده. من لين نزلت هذه السورة؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته، يعني بلغ الرسالة، نصح الأمة، كشف الله تبارك وتعالى به الغمة. صار فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، يكمل دبرات صافي بالله الوظيف لي درسي لان يكملت أكو فهمها. وقال لي عمر وخطا حتى انا أكو فهم ده. هذه هي يعني هذا هو التفسير ديالها. وهذا الشيء بان قال لي عمر كفنوني في الدربو ديال البارسي اللي كمرت لي 70 سنة من زفى سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فين هو؟ يعني واحد يجي لاخر دري صغير 12 سنه اللي عنده راه بغي يدخل شي ماتش ودير ديك الشاره ديال الصليب، ومن يسولو قال لي علاش درتي هذه الشاره ديال الصليب؟ ليش كقتلين الثالث الابن والاب والروح القدس تعالى الله ما يصف الظالم ولا ولا وكان. قال لي حيت انا شت ميسي ملي تيدير هذا يا ماركي. الدري دار الشاره ديال الصليب، الشاب قال لي سب لي الوالد وما تسبش داك اللعاب أفكر أنت الناس نك خفناتي أما صافي هاي واش نبقى في الأمة صافي. هذه لا يزارو في الوقت الشاب ده ما زمي دو فقير ما سود هذا تفكر تفكر هذه كسنتي من زين زين صافي ورحبات بلا اللي تحبات قرعيد نباهية هاي واش نبقى لنا مازال حبان تفرقين على اللي يحبه وحلاس سازين نو فقير ناس حبان ضارة اللي يحبه وحلاس وغيود صافي ما بقى ولا اش نبقى مازال مدى رسول الله إلا من رحم الله. هذا هو الإشكال عندنا، يعني كما تدين تدان. يعني هذه الحقوق منين جاء؟ قلة الإيمان. الناس ما عارفينش شنو هما الحقوق ديال الوالدين، وتا هو كما كان تدين الوالدين حتى هو ايش كان عاق. تعاودوا على واحد الشيء بانوا عاداته عليه، مريحين حدا واحد المسجد في العربية وشي دراري تيكرموا في باهم باهم شي بانو تيكرموا تنبيه الغافلين تيكرموا الوالد ونضو هذوك باغيين يفكوا باش وشي مسخط الوالد شفت تيضربوا باهم واحد شي باني كبير في العمر قال لي ريحوا ريحوا. قالوا لي علاش؟ قال لي ودي هكا كان تيدير الوالد ديالو حيت هو انت عقلت تيدي السنه وانا زي قال مصبوط عليه. قال لي هاد لي سكري يبوز هكا كان تيدير كما تدينو تدان. داك اللي بغى يلوح والي قبا من واحد واحد الجبل جباته بغى يرمي من داك العلو داك الارتفاع قباط يضحك. قال لي جدك الوالد اللوح كنت تضحك. قال لي لا من هنا لحتى جدك مباشره من هنا الناس يوخي دابا برد الصاد وريحني داك كي لوح الزماس وجريفه ديال الناس غير داخل لوح غير باي جدي غير يرارتني طغوانا شكون يصنع حتى تيزر تيتساوي نضين. اذا ماذا؟ كما تدين تدان. أرى لا بد لنا من ماذا؟ لا بد لنا من التوبة إلى الله تبارك وتعالى. لا بد أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما حدحنا في الضوء وتوبة نصوح. لا بد لنا من التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والإنابة والتذلل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. لا بد لنا من التوبة. ما تعرف بحق والديك تمشي وليك والديك المهم عندك والله ما تعرف بحق حتى تمشي. فاسأل به خبيرا والله تمشي طال الدرج تستهم ما غرت وين نرى انك تدي قربان والله بلاك يا صمم متيتينا انا ما تعرفش هذا الشيء تنقول لك انا ربما تتعاف وتسرح معك الهضره لا وين انت تمشي الا مشات لك المهمه ولا مشات لك باك ولا مشاو لك والديك بجوج عاد تعرف هذا الشيء تنقول لك انا قلنا لك شمس سميت عرفتنا اغرب واحد وداي سوال عند شمس نيتي سان يستفتيناك وراني يستورستي يستفت والله بلا اساس نتشي بلا رودن واحد ياش ما عند عنده والديه يمشي يبوس لهم راسه ويتطلع فيهم ويكرمهم ويتوب الله تبارك وتعالى وش ويستغفر الله تبارك وتعالى ما مضى والتوبة النصوح توبة بشروطها الإقلاع عن الدان والعزم على عدم الرجوع والندم على ما فات ورد المظالم قبل الغرغرة قبل طلوع الشمس من مغربها وهذا الندم على ما فات شحال واحد ما عندوش هذا الندم على ما فات شحال واحد ما عندوش هذا الندم على ما فات خصنا نرجع الله تبارك وتعالى وندوب الله سبحانه وتعالى وذكرنا هذا الباب حيث قلنا قليل اللي تدوي في هذه المسألة يعني مسألة ديال بر الوالدين قليل جدا يعني في المواعظ وفي الخطب الجمعة ولا الخطب يعني قليل اللي تدوي في هذه المسألة ديال بر الوالدين وهي من أخطر ما يكون وهو العقوق نسأل الله تبارك وتعالى معاف والله تبارك وتعالى كما أسلفنا قلنا بأنه قال أهل العلم بأنه يعجل بعقوبة العاق لوالديه صلى الله تبارك وتعالى محافظ يعني عودنا على بات كما يقال أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه وقلنا بأن هذه المجالس مجالس الذكر كما لا يخفى عليكم فهي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى يجب أن تشكر إذا كانوا الناس يعمروا القهاوي تتفرجوا في الماتشات والبارصة وتمشي المهرجانات ويعني بالألوف وحنا ما كديناش نحضروا المجالس العيم وتحفيظ القرآن راه هادشي راه الله تبارك وتعالى معفر حتى هو من ماذا؟ من كفر النعم راه من كفر النعم راه الله تبارك وتعالى أي التوايد نسيتي كويش سعيد شكرتك راه نتغوصا نربي تبارك وتعالى هي سي تبارك تلقى تسكر في النعمة يباركك يا ربي سبحانه وتعالى ودريت تشكرت النعمة اش كتلقى الخير اللي بدي لها صدر ربي تبارك وتعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة أكيد تبدا ربي تبارك وتعالى سواف ولي تشكرت هادين يسور تشكرت هاد التوا ربي تبارك وتعالى أيضا دار القرآن حجة إما أن تكون لك وعليك كنا نقولوا لا خصنا دار القرآن محل دار القرآن سدا دار القرآن هذا القرآن واش كون سدا احنا نشتغلوا بياش نشتغلوا بهذا المجال ديال طلب العلم ونشكروا النعمه على ان لنا دار القران والحمد لله تبارك وتعالى على هذه النعمه ونسارع وتكون منافسه لعل الله تبارك وتعالى يبارك لنا في ماذا في هذه النعمه نسال الله تبارك وتعالى كذلك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين ونعتذر إليكم عن التأخير وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.